الكرم لا يقلل رزقا ولا يمنع عطاء. الرزق من عند الله تعالى هو يقدره كما يشاء، ومن بخل منع عنه الرزق، ومن كان منفقا كريما وسع عليه في الرزق. ما قدره الله تعالى من رزق سيأتيك سواء أمسكت مالك أو أطلقته. ذكر التنوخي في مشوار المحاضرة عن أحمد بن إسرائيل أنه كان مرافقا لعبد الملك بن الزيات، وعبد الملك كان رئيس الكتبة عند الخليفة الواثق، فكان له مكانة عند الواثق. فكان هناك رجل من نسل عمر بن هبيرة اسمه الهبيري. هذا الرجل كان كاتبا لكنه كان يعلم الصبيان، فتعطلت مهنته ولا يعرف إلا الكتابة، لا يستطيع أن يستغل إلا كاتبا، لا يعرف النجارة ولا الحدادة. فأقبل إلى عبد الملك بن الزيات، إلى رئيس الكتبة عند الخليفة، يريد أن يوظفه، وظفني أي في أي مكان كاتب. فقال ليس عندنا وظائف. وكان عبد الملك قليل الخير للناس، يعني بعض الناس سبحان الله بابه مغلق عن الخير. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. كان الرجل ممسكا عن الناس، حتى الجاه لا يكاد أن يبذل جاهه للناس، فلا زال في كل يوم يحاول بأن يوظفه. فصار في كل يوم في الصباح يأتي ويقف عند باب عبد الملك، وعبد الملك خارج إلى الواثق، ويقول يا عبد الملك أنا كاتب ولا أعرف إلا الكتابة، ولا يمكن أن نصل إلى الخليفة إلا عن طريقك، فأرجوك كلم الخليفة أن يوظفني. وعبد الملك يقول ليس لك عندي شيء، ويخرج. حتى إذا صار يراه كل يوم قال لأحمد بن إسرائيل مرافقه، عبد الملك بن الزيات قال لمرافقه اذهب إلى هذا الرجل واصرفه عنا، قل له لا أريد أن أراك أبدا. فأخذ أحمد بن إسرائيل 3000 درهم من عنده، من عند مال نفسه، وذهب إلى هذا الرجل الهبيري وقال له إن عبد الملك بن الزيات يقرئك السلام ويقول لك إن عرض لنا شغل أرسلنا إليك، فلا ينبغي أن تأتي كل يوم في الصباح وأن تبقى عند بابنا، وخذ هذه 3000 درهم هدية لك. فقال له الهبيري والله ما جئت أشحد منه ولا جئت ألتمس منه مالا، إنما هو وجهنا وهو بابنا عند هذا الخليفة، فإن كان سيوظفني عند الخليفة فنعم، فإن كان يتصدق علي فلا والله ولا أقبل منه مالا. فلما رأى أحمد هذا الرد قال له فوالله هذا المال من عندي، ووالله ما قال لي أننا نوظفك، إنما قال أطرده من عند البيت، فإن كنت تسمع فهذا هو الكلام. فقال له الهبيري فأبلغ رسالتي إلى ابن الزيات، قل له إن كتب الله لي رزقا فسوف يأتيني رغما عنك، فإن كان لا يراني إلا في الصباح فمن اليوم سوف يراني في الصباح والمساء. ثم صار ابن الزيات وهو خارج يرى الهبيري أمامه، وإذا رجع من عند الخليفة رأى الهبيري أيضا، فصار كلما مر يقول هذا وجه النحس نراه اليوم، وصار كلما تردد يرى هذا أمامه. فدخل يوما عند الخليفة، وكان قد تعطل عند الخليفة شغل في مصر، فقال الخليفة لابن الزيات الكاتب يسأله، قال هل تعرف لنا رجلا يصلح بأن نرسله إلى مصر لأجل أن يكتب لنا الأموال التي عند أمير مصر؟ فكان ابن الزيات قد وعد صاحبا له اسمه العجيري، وعده أن يوظفه عند الخليفة، وكان ينتظر فرصة. فلما قال له الخليفة هل تعرف لنا أحدا، أراد أن يقول العجيري اللي هو صاحبه، فقال الهبيري. فقال الخليفة الهبيري؟ قال لا قصدي العجيري. قال لا بل الهبيري. هل تعرف من هو الهبيري؟ هذا قارئ قد كان يقرأ في الزمن القديم، يقرئنا ونحن صغار. فقال ابن الزيات نعم، وهو اليوم يبحث عن شغل. فقال له الخليفة نعم إذا نرسله إلى مصر. قال يا أيها الخليفة هذا لا يصلح، وقد اختلط الآن وربما لا يضبط شغلك. فقال الخليفة بل ادعه إلي لننظر في حاله. فدعاه الخليفة فأعجب به وصرف له من وقته 30,000 درهم، ثم كتب بأن يعطى حرسا وأن يعطى مالا وأن يرسل إلى مصر. فلما خرجوا التفت الهبيري هذا إلى ابن الزيات وقال له: ألم أقل لك إن كان الله قد كتب لي رزقا فسوف يأتيني سواء رضيت أو لم ترضى. الرزق إذا كتب الله تعالى للإنسان أن يحصل عليه حصل عليه حتى لو منعه الناس جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يطلب أحدكم رزقه لطلبه كما يطلبه أجله. كما أن أجلك يجري وراءك حتى يمسكك، كذلك الرزق لا يزال يجري وراءك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، بمعنى ألا يشغلكم طلب المال عن عبادة ولا عن تربية ولد ولا عن حق واجب، وألا يدفعكم حب هذا المال على اكتسابه بباب حرام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرم الناس ويقبل كرمهم وينتظر المزيد من الله جل وعلا. كان الصحابة رحماء بينهم، كانوا رحماء بينهم كما وصفهم ربنا جل وعلا، وكان الواحد منهم يفرح بإكرامه لغيره ويعلم أن إكرامه لإخوانه أنه قربة يتقرب إلى الله تعالى بها.